في بيت الإنسان خلف خطاطه والرماد والدخان رخاطه. وأرجح الأقوال بالطهارة في بيت الإنسان حتى الكفرة، وكل معنى الحي أو الميت فطر كبيت وما من الحي أو الميت فطر كميتة الحي الذي منه حصل. والنجة الميت الذي لم يذكر، وكل ما استثني وكل المسكر وفضلة المكروه والمحرم. ومثل ذا جلالة والآدمي سوداء ودن أودم مسفوح مذي مني أو صليد خيح. ريح زيتون كزيت مزيجات النجس أو بيض كلحم نضج كفي طعام مائع أو ساري أو في جامد أو غطى في فخار. وإن يكن حل طعاما جامدا كل ما بدا بالطهر واطرح ما عدا. وانفع بما نجس غير الآدمي ومسجدين والنجس عين الحرم. وحرم استعمال نقد كالإناء ولو لأنثى وابتلالا وقتنا. وحلية الرجال من نقدين لا خاتم الفضة درهمين متحدا أو مصحفا أو سيفا أو روطة سن مطلقا أو أنفا. وحرمة الحرير مثل الخز وكره وجوز في الخز. وللنساء إباحة الحرير والنقد لا تنقص والسرير. باب إزالة النجاسة ويرفع المبنى. هل سنة إزالة النجاسة أو واجب مع ذكرها والقدرة؟ ساعة الوقت. أحسنت بارك الله فيك. تفضل. باب يقول الله رحمه الله: باب أقسام المياه وما ينفع الحدث. وكل من نازل من السماء ونازل من أرضه جريد الماء وقل على أوصافه أو غيره من أرضه أو ما عليه خشرة أو مخيط مطلق طابور فصح منه الشر والتطهير. وإن يكن مغيرا بطاهر يفك عنه غالب تصفيه. وطاهر مستعمل في العادة من طبخ أو عجن خلى العبادة. وإن أشيب ريحه أو طعمه أو ريحه بالنفس نفس حكمه. وفرها من استعمل في رفع الحدث كما قليل لم يغيره الخبث. باب الأعيان الطاهرة والنجسة وما يجوز من التحلية. وكل حي طاهر ويلحقه شعابه مخاطه وعرقه فطرابه وغامه دموعه مرارة مباح أو راجعه. إن ابتدى بطاهر وجابن لبابه في حياة سوقن. وسائر الألبان كاللحوم بالكره والتحليل والتحرير. وبيت كل حي إلى المذرة والقيء عن حال الغنى ما غير. منك دفأرته فطاهر ثم الجمالة التي لم تسكر. دم بنفح كلا أجزاء ما ذكي ولو بالكره لما حرم. وميتة البحر وما لا دم له لوزر وشحمة وسحلية. وزرب الريش وصوت ووبط وما وزرب الريش وصوت ووبط إن جز من حي أو ميت وشعر. وخمرة إن خللت أو حجرت. والزرع إن يسقى بنفس تنبت. وفي ميتة الإنسان كل خصوم. والزرع إن يسقى بنفس تنبت. في ميتة الإنسان خلف خصص. وفي الرماد والدخان رخص. وأرجح الأقوال بالطهارة في ميتة الإنسان حتى الكفرة. وما من الحي أو الميت فصل كميتة الحي الذي منه حصل. والنجس الميت الذي لم يذكر. وكل ما استثني وكل المسكر. وفضلة المكروه والمحرم. ومثل لا جلالة ولا دم سوداء وود أودم مسبوح مني أصليب قيح. قال الناظم رحمه الله: في باب أقسام المياه وما ينفع الحدث. والنجس الميت الذي لم يذكر وكل من يذكر. دول اثبتوا متونكم وكل ما استثني ونجف الميت الذي لم يذكري وكل ما استثني وكل المذكري وفضل المنطوي والمحرمي ومثل ذلك جلدة من الآدمي سودا وجه أو دم مشروح مرج مني أو صديد خيب أو صديد خيب سميح بديتون كديتون إلى بالنشط أو بيض من النضج كفي طعام مائع أو ساري ففي جامد أو غاصة في فخاري وإن يكن حل طعاما جامدا كل ما بدا بالكفر وشرفنا عدا وانفع بما نجس غير الآدمي وانفع بما نجس غير الآدمي والنشف ومسجد ونشف عين حريم وحرم استعمال نقد كالإناء وحرم استعمال نقد كالإناء ولو بمثلة واختلال وقتنا وحية رجال بالنقدين لا فرد من فضة درهمين متحدا أو ملحقا أو سيفا متحدا أو ملحقا أو سيفا وربطة سن ملحقا أو أنفا وحرمة الحرير مثل القد وجوز وشرف مثل القد وللنساء إباحة الحرير والنقد لك الكفر والسرير باب إزالة النفقة وما يقطع عنهما هل كنا في إدارة النجاسة أو وجههم عكسية وشبه؟ قال الناظم رحمه الله متحدا قلتم غير متعب انا لا يعنيني ان تقولوا ما تقرؤون وما تجدون الكتب انا يعنيني ان تقولوا ما تفهمون ما معنى غير متعب دي انا هو ان لا يكون الملبوس اكثر من خاتم ولو كان المجموع اقل من درهمين إنما هي قضية على كل حال هذا الآن معناه هذا معنى قوله متحدة لكن هذه مسألة يعني فيها قول آخر في المذهب على كل حال وفيها نظر لأنه إذا كانوا يمنعون إذا كانوا يشترطون أن لا يجاوز الدرهمين ما المانع من كونه متعددا لم يجاوز الدرهمين ما المانع؟ تشبهون بالنساء؟ في كثرة الحلي؟ يعني ما؟ الوالد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من واحد وعن اتخذت أيضا خاتم لم يكن لم يدعمه التعبير لكن هل معنى ذلك المنع؟ لا القضية الآن شوف انتبهوا أن هذا الاستدلال بأنه لم يريد أن الصحابة اتخذوا خاتمين أن أحدهم اتخذ خاتمين هذا ليس يدل على المنع. إذا كنا نقول إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على تحريم ولا على وجوب عند الأصول فعل القول يدل على الأحكام الخمسة أما الفعل فإنه يدل على أحكام ثلاثة على الأصح عند الأصوليين يدل على الإباحة ويدل على الند ويدل تركه على الكراهة مفهوم. أما أن يستدل بالفعل المجرد على الوجوب أو بخلافه على التحريم فهذا وإن كان طائفة من الأصوليين تقول به ولكنه ضعيف في النظر فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فما بالكم بفعل من هو دونه وإن كانوا خير هذه الأمة فهذا حتى لا يسهل عليكم أنتم أن تقولوا لا هذه مسألة كذا لأنها لم يؤثر عن الصحابة فعلها مفهوم هذه مسألة هذا ليس بدليل يعني تصحبونه دائما حيثما أردتم استدلال وأعوذكم الدليل تقول لا لأنه لم يرد كونه غير وارد لا يدل على المنع الصالح مفهوم كلام وسيأتيكم أمثلة كثيرة جدا لهذا الفقه جدا لهذا الفقه. طيب قال هو وحرمة الحلال مثل القز ما القز لكن ليس القز هو الدود لا ولا بالعرف العرف يقول دود القز يعني الدود الذي ينتج القز لا يعني لا حتى العرف لا يطلق على أن القز هو الدود ولا إلا إذا استحدثتم عرفا لا علم به. قال وحرمة الحليب مثل قز وكره وجوزوا في الخز ما الخز نعم هذه يجوز لبسها على كراهة أنا أسأل هو في الأجاب نعم نعم هو حرير هو ثوب سداه من حرير ولحمته من غيره هذا ما حكم اللباس المنسوج من الخز نعم نعم أجلوه على كرامة لماذا لأن أجلوه لأن الصحابة لبسوه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه وكرمه ما يكرم فيه من الحرير فلم يحرمه لأنه لم يره حرير خالصا وأجازه لمن لأجل من لبسه من الصحابة فإذا أردت أن جماع مباحا مع حرام توسط بينهما وأن تقول نعم هو ما قاله أبو داود إن أكثر من 20 نفسا من أصحاب النبي لبسوه وسكت عن سؤالك وجيه هو سكت عن هذا الذي سأل عنه ولما سكت الظاهر أنه يعني أنه يقتدى بهم في هذا وإذا كرهه مالك كرهه يعني أجازه لكن رأى أن الأولى تركه لما فيه من الحديث نعم هناك بعض يش ما سؤاله ها طبعا طبعا طبعا، لكن لماذا يلحق بالحرير؟ إذا ألحقته بالحرير فقد ألغيت النوع الآخر الذي نسج منه. وإذلك هذا المخلوط دائما تجد فيه قولان، وقد تقدم لي مرة ذكرت لكم لما كنا نتحدث عن الآنية وفي المغشى والمموه والمضبب وذي الحلقة وإناء الجوهر قولان، كل هذه فيها قول. لماذا؟ لأن من جهة إذا نظرت وجدت فيها علة المنع، ومن جهة إذا نظرت لم تجد فيها علة المنع، فلذلك يختلفون. نعم نعم. إيش كنت شيئا في بيت الإنسان وفي حصة الماضية قلت الأنذي إن الماضي معنا وزائد ما كان الحرير من مهنونة وما تؤيد المسلمين يعني قاس عليه القلب، ولماذا يقص عليه القلب والقلب هو حال المتبين؟ لأنه هو الآن هو ذكر القلس فقط، وغيره قد يذكر غير هذا من القسي والاستبرق والديباج، ليدلك على أن وإن تنوعت أنواع الحرير فالحكم واحد. هذا هو كيف لا لم يمنعوا، قلت فيه قولان، هو راس الخاتم المذكور المرة الثالثة أقول. قال الشيخ الخليل رحمه الله وفي المغشى هو الذي هو من فضة وغشي بالذهب، والمموه هو الذي موه بالذهب، وفي المغشى والمموه والمضبب الذي كسر وضبب يعني لحمت كثرته بذهب، في المغشى والمموه والمضبب وذي حلقة له حلقة من ذهب وإناء الجوهر قوله، كل هذه فيها قوله. نعم. فرق بين المغشى والمموه. المغشى هذا يجعل له غشاء بخلاف الذي يغطس فقط، هذا كأنه يلون بماء الذهب لأنه يغمس فيه فقط، أما ذاك فيغشى فيجعله غشاء من ذهب. قال رحمه الله وللنساء إباحة الحرير والنقد، هذا موضع إجماع، موضوع إجماع والأحاديث المعروفة في ذلك. قال لك القفل والسرير، ها طيب ليس بلباس لا حقيقة ولا حكما، لباس حقيقة علمناه، ما اللباس حكما؟ مثلا نعم نعم هو هذا سمعت قط من يقول إن القفل من الأنية؟ لا، بما يلحق ما يستعمل، وما يستعمله الإنسان طويل جدا، يعني هذا شيء واسع أن تقول ما يستعمل، ولكنهم لا يقولون ما يستعمل، فهم؟ هم يعينون الاستعمال. بعد إيش؟ أقنعة. يقنعون ماذا؟ يقنعون وجوههم النساء المسلمات. أنا ما علمت قط مسلمة تقنع وجهها بقناع ملاه، أنا فهمت قناع وماسك مسلمات. لا موجود هذا القناع، أنا أسأل. هذا طبعا أنا يعني الآن شوف تسألين وأنا أسأل. القناع من ذهب هذا علمناه في حفلة النصارى والأوروبيين عموما، أما فأنا ما عرفت شيء قناع آخر، ما أستطيع أن أجيبك عن شيء لا أتصوره، بيني لي. أنا كام من ذهب، أنا معك اليوم من عجبين إلى عجب. كريم من ذهب ما ما أعرفه، لا أستطيع أن أجيبك عن شيء، ما أستطيع أن أجيبك عن شيء لا أتصوره أصلا. قال رحمه الله: هل سنة إزالة النجاسة أو واجب؟ اختلف أهل المذهب في إزالة النجاسة، أهي مستحبة أم هي ما نشأ؟ لماذا نشأ الخلاف؟ ما سبب هذا الخلاف بينهم؟ نعم ذكرني بشيء. نعم بو بن جبار ايش تفضل. ما شاء الخلاف هو ورود ما دل على أن إزالة النجاسة ليست واجبة، فهو حديث ابن مسعود هذا في الصحيح. من يقول إن إزالة النجاسة واجبة؟ ما دليله؟ نعم سنة القوينة حديث ما أسمع حديث المعذبين في القبر. حديث المعذبين هذا طبعا ولا يعذب على ترك ما لا ما يجوز تركه، على لا يعذب على ترك ما يجوز تركه. نعم طيب. فألقى النبي صلى الله عليه وسلم نعله، هذه تدل على وجوب إزالة النجاسة. طيب نورد عليهم حديث ابن مسعود، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يزل تل الجزور عن ظهره. لحم لحم هي ليست لحما، وهي نشاء. طيب سمعتم قالوا المشيمة هذا السلاء هو طاهر، النجاسة داخله ليست مما يباشر ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لو باشره ما بداخلها من النجاسة حينئذ يكون هذا حجة، ولكن الذي يبشره هو الجزء الطاهر فيها، هو الجانب الطاهر فيها. ما قولكم؟ تفضل ذكرني اسمك. كتاب تفضل. ميتة ميتة أم ميتة ميتة فهي نجسة معنا كل حال. لأنهم يقولون إن هذا الدم كان داخلها وليس في الجانب الذي بشر ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العادة. الآن هو القضية كلها أن لأنه قد يقال لك إن النبي صلى الله عليه وسلم علم على ما جرت به العادة، أنه عندما يقذف السلا الفرث والدم والنجاسة كلها تبقى داخلها. أليس بالله أن أقول لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ماذا هذا؟ سئلته أنا في المرة الماضية وقلت إن الريحة في مثل هذا معروف، ولا سيما القوم يعتادون نحو الجزر. نعم هو كل استدلال يبدأ بلعل لا, لا, لا يمكنك أن تعتمد عليه، لأنه قد يقول لك خصمك ولعله لم يكن يعلم. صافي انتهى القضية. نعم الله خرب داخل نذهب بين الفقهاء داخله وخارجه. هذان القولان في المذهب هما أيضا قولان عند العلماء. هذان قولان كلاهما شهير كلاهما شهير كلاهما وجد من أئمة المالكية من قال هذا هو المشهور. لا أدري لا أدري بأي شيء يردون، لذلك نحن لم نختر هذا المذهب. من لا لا لا لا الأقوى في الدليل هو الذي ينص عليه كثير من المالكية أن إزالة النجاسة واجبة. هذا لا يكون، هذا من المرجحات. تعلمون أن في الأصول عندما يتحدثون عن الاستدلال يتكلمون عن التعارض والترجيح ويذكرون مرجحات. المرجحات قد أوصلوها إلى أكثر من 50 مرجحة. عندما يتعارض عندك القولان فبأي ترجح، فبأي شيء يرجح عندك قول على قول. فقلت لك ذكروا أكثر من 50 مرجحة. من هذا كثرة، قال صاحب البراقي، وكثرة الدليل والرواية مرجح عند ذوي الدراية. وكثرة الدليل، هذا استدل بخمسة أدلة، هذا استدل بدليل واحد، ولكن هذا لا يكون مرجحا دائما، لأنه قد يكون ذلك الدليل الواحد أقوى في الدلالة على الأدلة كلها، كما من يستدل بدليل واحد خاص ويعارضه من يستدل بأدلة كثيرة ولكنها عامة. فالخاص مقدم على العام دائما. يقول قول أن لا، هذا لا يمكنك أن تقطع به. ثم إن قول ربنا وثيابك مطهر، هذا مكي وقد ولعله يعكس عليك ويقول لك هذه آية من أوائل ما نزل، فظن بتقدمها على حديث هذا ابن مسعود أغلب. أيضا هل دلالة على الثياب حقيقة أم دلالة على الطهارة المعنوية؟ وقد أشدتكم بيت عن ترى فأشد ليس الكريم على القناة. ما مطلعها؟ هل هذا الشعار هناك بيت ما يلقيش فيه السنة؟ قل فسلي ثيابي من ثيابك فسلي. أيوة، هذا هل يقصد هذا أم يقصد؟ على كل حال يحتمل، وإن كنت قد أيوة، وإن كان قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك فانسلي. يعني يقول المغاربة تلقي مني إياه ورثة امرئ القيس في القضية وبئس الكلمة وبئس المتكلم بها وبئس المخاطب بها إذا كان يرحل الدعاء كله. طيب، قال هو هل سنة الإزالة النجاسة أو واجب؟ وقلنا إن الأظهر هو من قال بوجوب إزالتها، لكنه اشترط شروطا الحكم بوجوب إزالتها. الشرط الأول العلم بها. لماذا كان العلم بها شرطا في وجوب إزالتها؟ نعم، لأن العلم شرطا في التكليف وإيجاب إزالتها دون العلم بها إيجاب بما لا يدفع. طيب، الشرط الثاني القدرة على إزالتها. لماذا؟ أجلي هو شرط في التكليف. أيضا نعم طيب. الشرط الثالث النقطة تحدثنا عن ساعة الوقت. طيب قال الناظم رحمه الله في ساعة الوقت نعم هذا تحدثنا عنه إذا وجدها قبل أن يشرع في الصلاة لا لا أنت ينبغي أن نتفل عن الشروط الثلاثة ما إحنا عندما نقول بوجوب إزالتها بتلك الشروط الثلاثة أنت الآن تقول لا دق عنه الوقت إذا دق عنه الوقت فقد انخرم الشرط لا تكون حينئذ واجبا إذا كان إذا صلى بنجاسة وهو عالم بها قادر على إزالتها والوقت متسع لأن يزيلها ويدرك ركعة من الصلاة في الوقت فإن صلاته تبطل لا لا على القول وجوبها أما على القول باستحباب إزالتها فإنهم لا يبطل يعني لا يبطلون صلاته ولكنهم يستحبون أن يعيدها في الوقت لماذا؟ ليأتي بصلاة تامة كاملة مفهوم ولكن إذا خرج وقتها فإنه لا يطالبونه بإعادتها تفضل قد تجد نعم قد تجد هذا القول أنهم يقولون إن إزالتها واجبة ومع ذلك يصححون صلاته ولا يطلبون لا يطالبونه بإعادتها ولكن هؤلاء ماذا لا يقصدون بواجبة يقولون وجوب السنن فهو معنى قولنا سنة فهمت قد تجد هذا في بعض الكتب وفي بعض الكتب المالكية أيضا ويقولون هل واجبة ويقصدون بذلك وجوب سنن لا وجوب فرائض فهمت واجبة نعم نعم نعم هو الآن نحن حكمنا على الفعل بأنه واجب أن يؤتى ثم إذا أردت أن تدخل الصلاة فإنه لا تصح إلا بأن تكون طاهرة إزالة النجاسة إزالة النجاسة واجبة كونك طاهرا شرط واضح في غير الوضوء كون المقبل على الصلاة طاهرا من طهارة خبث وحدث هذا شرط في صحتها وإزالة النجاسة هذه واجبة ما فهمتش فين كاين الإشكال أصلا نعم لا لا وشرط صحة سيأتي إن شاء الله هذا ظاهر أنه الذي ثيابه الجسد وأذن الظهر مثلا يجب عليه أن يصلي طيب نعم كيف نطالب من صلى النجاسة إذا أتم صلاته وإن هذا من الوقت أن يأذن وحديث من في حديث من عليه لما أذن عليه يعني لم يعد ما قتل الآن هذا كان يكون دليلا لو لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنجاسة التبين عليه ما نزعهما ما خلعهما واستمر في صلاته لا لا أنا أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه أو لم يخلعهما لما أخبر بهما خلعهما أنت تريد أن تستدل بمن أزال النجاسة على من لم يزيلها وهو قادر على إزالتها كيف لا كيف نحكم ببطلان صلاته؟ ولما فضى لم يكن عالما به هذا شرط. هذا هو نحن نقول لا يخيب عن أذهانكم الشر. نحن نبطل صلاة من عالم بالنجاسة قادر على إزالتها اتزع الوقت إزالتها. وليس هذه الحادثة تنزل عليها حديث أبي سعيد الخدري حديث النعيم مفهوم؟ الأثر الحديث كان أسئلنا ليه هذا سيئتنا الكلام عليه. نعم نعم لا ولم يقل أثيم هم يقولون لهم وهم أيضا لا يقولون أثيم آه ولكن هذا كله على القول بأنها بأن إزالتها سنة قطعا لأنه استباح الصلاة بطريقة لم لا تستباح الصلاة بها لا انت الان تجمع بين ما لا يجمع بينه الفقهاء هؤلاء الذين يقولون بوجوب ازالتها مع صحتها ليس هو الوجوب الذي تذهب اليه انما هو الوجوب السنن ليس الوجوب الوجوب ليس الواجب الاصطلاحي الذي ياثم الانسان بتركه نعم لم يكن عالما بالنجاسه والصلاه ثم علم ذلك فصلاته تصح لا لا لا يعيد في الوقت استحبابا يعيد في الوقت طبعا انا قلت لكم في المره الماضيه كلما تجدون الفقهاء يقولون يعيد في الوقت فمعناه الاستحباب لانه الان على يقين انه صلى بنجاسه يك ولكنه ما علم بها الا بعد ان ادى فهو لما كان يؤدي صلاة شرعية يعني على علمه وقدرته لماذا نطالبه بالإعادة في الوقت ليأتي بصلاة تامة وكاملة ولماذا لا نبطل لأنه لم يحصل له علم بها حتى انصرف منها نعم هذه زيادة لا نعلمها في الماء والغالب أنها ليست فيه هذه من زيادة بعضهم في القشاء على كل حال هذا ما لا أعرفه ولم ينتشر ولا تجده في الشروح نعم لا لا هي ليست هي سنة هي سنة عند المحدثين ليست سنة عند الفقهاء يعني الصلاة يعني حينما يصلي الإمام في النعال وجب على المأمومين أن يصلوا أيضا في النعال لا هو يصلي في النعال وهم لا يصلون في النعال نعم كما أنه يمكن أن يصلي بسلامين ولا يصلون بسلامين نعم ساعة الوقت هذه شروط ثلاثة للحكم بوجوب إزالتها لا بس إذا قلنا بسنيتها يعني ما تحتاج شرطا لأنه أصلا ليست واجبة ما غاديش نزيد في الساعة أخذ بيتين وأنا لا أحب أن طيب صدق قول يعقوب إذا متى نعم هذا لا شوف انتبهوا إذا صلى مثلا رجلان انتهيا من صلاة الظهر سلما منها، وكلاهما ثيابه فيها نجاسة، كلاهما ثيابه فيها نجاسة. أما أحدهما فلما قلنا له إن ثيابك فيها نجاسة نظر قال ما علمت بها إلا الساعة. هذا صلاته تصح، ونطالبه بأن يعيد استحبابا في الوقت. الآخر لما قلنا له إن ثيابك نجسة قال كنت عالما بهذا وصليت، هذا نبطل له صلاته ويعيدها أبدا. ما الفرق بينهما؟ العلم، هذا لم يكن عالما بها وهذا كان عالما بها. وهذا من كان ناسيا فالعلم ليس ليس العلم حاصلا، لأنه نحن نقول أنه يجب أن يكون. وسيأتي هذه القضية بالضبط، قضية نسيان في أخيرا وسيأتي إن شاء الله. قال في ساعة الوقت عن المصلي والثوب أو ما مس من محل. في ساعة الوقت هذا الشرط الثالث، الشرط الثالث للوجوب للحكم بوجوب إزالة النجاسة. من كان يصلي فسقطت عليه نجاسة فعلم بسقوطها عليه وقدر على إزالتها، لكنه إن خرج من الصلاة وذهب فغسل ثوبه الموضع الذي أصابته فيه النجاسة ثم عاد يكون الوقت فاته، فإننا حينئذ نقول إن إزالة النجاسة عنه ليست واجبة. لماذا؟ لانخرام شرط وهو ساعة الوقت. وما الذي يقصد بساعة الوقت؟ يعني يقصد أن يدرك ركعة تامة بعد أن يتوضأ مثلا، إذا احتاج إلى وضوء، وإلا بعد أن يزيل تلك النجاسة، أن يبقى من الوقت ما يسع ركعة كاملة. إذا بقي ما يسع ركعة كاملة فإن إزالة النجاسة تجب، لأنه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. واضح؟ وإذا لم الذي بقي من الوقت لا يسع ركعة كاملة فإنه حينئذ لا يجب عليه إزالة النجاسة. ولماذا الآن أنتم تلاحظون أننا قدمنا الآن تزاحم عندنا واجبان، الواجب الأول هو إزالة النجاسة، الواجب الثاني هو الصلاة في الوقت، تزاحم عندنا ولا لا؟ لأن هذا الذي إذا ذهب فغسل ثوبه لا يبقى من الوقت ما يسع ركعته، ماذا نقول له؟ صلي بها، صلي بذلك الثوب النجس. فيقول لك أنا عالم بها قادر على إزالتها، ماذا تقول له؟ الوقت الذي بقي لا يسع، فإذا لا يجب عليك الإزالة. ماذا قدمنا عندما تزاحم عندنا هذين الواجبان؟ أي شيء قدمنا؟ قدمنا وجوب أداء الصلاة في الوقت وأهملنا وجوب إزالة النجاسة، راعينا إزالة الصلاة في الوقت وألغينا إزالة النجاسة. لماذا؟ آخر وإذا قطعي لا قضية كما قلت لا خلاف في وجوب الوجوب نعم هذا هو أحسنت، لأن الوقت إيقاع العبادة في ذلك الوقت هذا موضوع الإجماع عليه العلماء، لم يختلفوا في وجوب إيقاع الصلاة في وقتها، ولكنهم اختلفوا في إزالة النجاسة، فمنهم من قال ليست واجبا، فلذلك قدم الواجب الذي لم يختلف في وجوبه وأخر الواجب الذي اختلف في وجوبه. مفهوم الكلام؟ نعم. كاد ولم يخرج نعم لا يعني مش هو هذا شيء واحد. نعم. هم يتحدثون عن الوقت الضروري والوقت الاختياري، عن كليهما. و تفرقون بين الوقت الضروري والاختياري؟ كل صلاة إلا الصبح على خلاف، لها وقت ضرورة ووقت اختيار، وقت ساعة. هي الأوقات المعروفة التي تعلمون تعرفون، الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، والعصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، والمغرب إلى مغرب الشفق، والعشاء إلى ثلث الليل. هذه أوقات، والصبح إلى الإسفار، هذه أوقات الاختيار. أوقات الضرورة الظهر إلى والعصر إلى الاصفرار، والمغرب والعشاء إلى الفجر، والصبح إلى طلوع الشمس. عندما نقول أن يدرك ركعة من الوقت، الوقت الذي به تفوت الصلاة أشوه؟ لا وقت ضرورة. الوقت الذي به تفوت الصلاة فاتت ذهبت هو وقت ضرورة. نعم. ثم قال نعم. ابن يرى وجوب الجماعة ووجوب إزالة النجم، كيف يقوم الشخص الذي يرى وجوب الجماعة ووجوب صلاة الجماعة في المسجد ووجوب إزالة النجم، ماذا يفعل؟ هو أن أنا أمره حينئذ أن يقدم إزالة النجاسة، لأنه وإن كان الفرعان مختلفا فيهما فإن الخلاف في أحدهما أقوى من الخلاف في الآخر، إذن ترجحه بقوة الخلاف في القضية. نعم. لكن قد يضيق عليك هو الخلاف ويقول لك هذا يرى وجوب الجماعة ويرى وجوب إزالة النجاسة ويرى تحريم الجماعة الثانية. قال عن المصلي والثوب أو ما مس من محله، هذا عن هذه متعلقة بماذا؟ عن كلمة عن متعلقة بقوله إزالة، إزالة النجاسة عن ثوبه عن مكانه عن بدنه، أهي واجبة أم هي مستحبة؟ فقدم الخلاف أولا في حكمها، ثم بدأ بعد ذلك يفصل في مواضعها في محالها. عن المصلي وهي مسمى عندهم طهارة البدن، يعني عن المصلي عن بدنه، هذا أول ما يجب الآن عندما نقول يجب إزالة النجاسة. إزالتها عن ماذا؟ عن الجدران، عن ماذا؟ إذا كنت يعني تسير في طريق فرأيت نجاسة في في في في في جدار، أيجب عليك إزالتها؟ مستحب إزالتها؟ نعم مستحب. لكن عندما يتحدث الفقهاء عن إزالة النجاسة في هذا الموضع فإنما يقصدون عن بدن المصلي وثوبه ومكانه الذي يصلي فيه، لا يقصدون غيره. واضح. ويدخل هو عين المصلي، هذا المحل الأول الذي يجب إزالة النجاسة عنه، وهو ما يسميه الفقهاء طهارة البدن. ودليله حديث المعذبين، متفقين تتسلموا بهذا الشيء، سلمتم. نحن نتكلم عن البدن اليعقوبي، البدن حديث المعذبين دليل، لأن الذي يبول قد يصيب ثوبه وبدنه وبدنه. نعم، فهو دليل. ويدل لذلك أيضا حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. مطع الشهيد أمرها بغسل الدم عنها. نعم. ثم قال والثوب، هذا هو الموضع الثاني الذي يجب إزالة النجاسة عنه، وهي طهارة الثوب. دليله وثيابك فطهر، دليله حديث المعذبين، حديث وهل نعل ثياب؟ النعل لا تلبس، لو قلنا تلبس لكانت ثيابا، اسم تعال أليس تلبس؟ ولذلك النعل هذه فيها خلاف عند الفقهاء، ما ليس في غيرها من ثياب. وسينص على يا شيخ يعنيها، فإن شك في إصابتها ثوب أو كانت أسفل نعل فخلعها، إشارة إلى حديث أبي سعيد هذا. نعم. حديث ماله ثوب؟ لا ينضح ماذا؟ ما قال لي ينضح ثوبك، يغسل فرجه. ها هذا انتم تتركون الامور السهله وها تتخيرون المواضع المشكله عند الفقهاء. هذه الان هذه النجاسه يعني اتتصور انه يعفى عن النجاسه اذا كانت معلقه في ذي المراه تطهرها الارض اذا كانت النجاسه رطبه؟ الحديث ليس فيه التفصيل بين يبوستها ورطوبتها. على كل حال الأدلة موجودة، احنا ذكرنا الآن حديث المعذبين وقال ربنا وثيابك فطاهر، وذكرنا حديث فاطمة بنت أبي حبيش، هذه كافية في الدلالة على وجوب إزالة النجاسة عن ثوب المصلي. نعم. على قد يقال لك لا، هذا يعني إذا بال عليك الغلام لا تغسل. أو ما مس من محلي، الموضع الثالث طهارة المكان، لكنه لم يقل عن المصلي والثوب والمحلي، قال أو ما مس من محلي، ولم يشترط مثل ذلك في الثياب، ولم يشترط مثل ذلك في البدن. على كل حال البدن لا يتصور اشتراطه فيه، ما الثوب فيمكن. واش بغيت العقول شويه تخدم، بغيت العقول شويه تخدم. انا اقول الثوب الان تفهمون ما معنى قولي او ما مستني محلي، يعني هو الذي يشترط في ازاله النجاسه عنه هو الموضع الذي يمسه المصلي بأعضائه عندما يتمكن من الأرض، وهي هذه المواضع السبعة التي أمرنا أن نسجد عليها، وهي الجبهة ومعها طبعا الأنف واليدان والركبتان والرجلان. معناه إذا كان المرء ساجدا والنجاسة في الموضع الذي تحت صدره أو تحت بطنه، هل يجب إزالتها من ثم؟ لماذا؟ لأن ذاك موضع لم يمس، هذا معنى قولي أو ما مس من محل، المحل الذي يمسه، لأنه إذا مسه قد يعني تتعلق به فيفسد عليه الصلاة. أما إذا لم يمسه قلت أنا فهمتم الكلام، لماذا لم يشترك مثل ذلك في الثوب؟ هل كل ثوبك يمسه؟ نعم كل ثوبك يمسه. لا لا لا ليس كل ثوبك يمسه. لماذا لم يقل أو ما مس من ثوب؟ قلت لأنه لا يتصور هذا، لأن كل ثوبك يمسه. أنا أقول لا أحسن تهوى لا والجلباب تلبسون الجلابيب اوكي هو ما ديرش القب مثلا يمسه يمسه ما يمسوش. في القديم كانوا يلبسون العمائم وكانوا يطيلون الذؤابة، هاي الذؤابة غابرة يعني، وقد تمسه ذؤابة العمامة لا تمسون. فإذا يتصور أن يكون من ثوبك ما لا يمسك أم لا يكون؟ يكون ما تشكو عجيبا. نعم الحديث هذا إذا كانت تلك النجاسة رطبة وبقيت في الموضع وألقى هو نعاله وبقي في الموضع على كل هذه المقدمات نعم، ولا لا لا لا طبعا لا يمكن أن يتصور. الآن اللي هو لم يقل لم يشترط ما مس من الثياب لأنه يرى أن كل الثوب يجب أن تغسل عنه النجاسة ما مسك وما لم يمسك كهذا القب وكذؤابة العمامة. ويكفي المتقدمون من المالكية ينصون على هذا نصا. قال الشيخ رحمه الله: هل إزالة النجاسة عن ثوب عن بدن المصلي وثيابه ولو طرف عمامته؟ ولو، وطبعا عندما يقول لك ولو يشير إلى خلاف، أن من الفقهاء من يرى أن هذا الذي لا يبشر لا يجب إزالة النجاسة عنه. نعم، وأنا أتصور أن هذه مثل هذه الفروع قد يتحدث عنها وقد تكون لها لا أريد أن أقول وجاهة في في في أوقات يعسر على الناس غسل في ثيابهم فيها. أما عندما يكثر نعم الله على عباده وكل شيء يسير حق في الكلام على مثل هذا يجب أن يبقى فقط لتبقى العلم بهذا، أما العمل فلا ينبغي أن يكون العمل على مثل هذا. الآن أنت تصلي على سجادة فنقول لك لا، إذا كان ما بين رجليك وما لا تمسه لا يمسه شيء منك لا يجب إزالته. هذا يعني فيه ما فيه في مثل زماننا قد يقال مثلا في بعض البلاد التي يكثر فيها الفقر أو يقل فيها الماء هذا يحتاجون مثل هذا الكلام. نحن نحتاجه نعم نحتاجه من جهة العلم به لئلا ينسى ويذهب، ولكن من جهة العمل لا ينبغي أن يعول على مثل هذا لأن غسل الموضع كاملا سهل. بل حتى في المساجد تكون مثلا الزاوية في المسجد زاوية كبيرة ويقال لك إذا أردنا أن نغسلها كلها يكون في عسر، نقول الآن صارت الأمور كلها متيسرة تشتري هذه البخاخة نقول شنو بخاخة شنو نقول لها رشاش فتغسل تنظف الزربية كاملة ولم ترفعها من موضعها مفهوم. فإذا هذه الفروع قد تكون لها وجهة في موطن أو في زمن أكثر منها في موطن وفي زمن. هذا لا يعني أنها لا تدرس بل ينبغي أن تبقى لأن الحاجة قد تأتي وقد تذهبون أنتم إلى موضعين تكون الحاجة فيه قائمة، ولكن العمل لا أظن أنه ينبغي أن يعول في العمل على مثل هذا. نعم الرائحة لائحة كريمة. هل نقول هنا أن المكان نجس أم هو نحن انتدب سؤالك مبني على إغفال، لو لم تغفل لم تسأل. ما الإغفال؟ أغفلت أن وجوب إزالة النجاسة مرتبط بالقدرات على إزالتها. هذه النجاسة أنت تريد أن تصلي وليس لك موضع أن تصلي فيه إلا هذا الموضع، وفيه نجاسة ولا تقدر على إزالتها، تصلي. لا يغيب عنكم شروط وجوب إزالتها، إذا خرم شرط لا يجب إزالتها. هو عدم الاستثناء، عدم التفصيل فيها. عموم الدليل ينزل على عمومة المدلول، يعني ينزل على عموم المدلول. نعم. هذا صحيح، الثياب تسجد معك وتصلي معك، نعم، لكن لا يعني هذا أنها يجب أن تكون هي أيضا على طهارة، فهمتي؟ لأن التكليف أنت المكلف للثياب. نعم. نعم. نعم، ولهذا يقولون يجب أن يزيلها. نعم. إلا من نجسه ابن آدم، الأرض جعلها الله طهورا، ولكن ابن آدم يسلط على تلك الأرض فينجسها. كذا عربي لما دخل عربي فبال في المسجد، أتركه النبي صلى الله عليه وسلم وترك بوله لأن الأرض جعلت طهورا؟ أو ما مس من محلي، وهذا المسمى عندهم بطهارة المكان، والدليل عليها حديث الأعرابي لما دخل فبال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يهريقوا عليه ذنوبا من ماء، ثم قال. نعم. بالنسبة ما ذكرناش ماذا ذكرنا، ماذا قلنا؟ قلنا إنه يعني إذا لم يسع الوقت واشتغل بإزالة النجاسة فقد ضيع الصلاة، هذا هو الدليل. ولذلك قدمنا الواجب المتفق على وجوبه. قال رحمه الله: سقوطها على المصلي مبطل كذكرها حال الصلاة جعل. سقوطها، سقوط ماذا؟ سقوطها، سقوط النجاسة على المصلي مبطل، مبطل ماذا؟ مبطل صلاته، يعني أن النجاسة إذا سقطت على المصلي، لكنه طبعا يشترطون في هذه النجاسة التي تسقط على المصلي أن تكون نجاسة رطبة، فإن هذه النجاسة الرطبة إذا سقطت فالغالب أنها تبقى تستقر، وإذا لم تستقر فلا بد أن يبقى منها شيء، خلافا للنجاسة اليابسة، فإن اليابسة غالبا لا إذا سقطت لا تبقى، إذا لم يبقى من النجاسة التي سقطت عليه شيء فلا تبطل الصلاة. هذا قول واحد عند المالكية. لكن إذا كانت النجاسة سقطت فبقيت، إما استقرت أو سقطت لم تستقر ولكن بقي منها شيء، هنا يبطلون صلاته. لماذا؟ بأي شيء يستدلون؟ يستدلون بأنه في أن إزالة النجاسة واجبة، لا يمكنك أن تستريح الصلاة وأنت متلبس بنجاسة، وما يمنع من الابتداء يمنع من الاستدامة، ما يبطل الصلاة ابتداء يبطلها استدامة، مفهوم الكلام. ثم يقولون هو عالم بها قادر على إزالتها، يتسع الوقت. هذه شروط ثلاثة دائما تصاحبونها، إذا وقعت عليه لا يقدر على إزالتها، أو وقعت عليه ولا علم له بوقوعها عليه، أو وقعت عليه وعلم بوقوعها وقدر على إزالتها ولكنه اشتغل بذلك خرج الوقت، فكل ذلك لا يبطل الصلاة. مفهوم الكلام. لكنه إذا علم بها وقدر على إزالتها واتسع الوقت لذلك فإنهم يحكمون عليه ببطلانها، وهذا معنى قوله سقوطها على المصلي مبطل. كذكرها حال الصلاة جعلوا ذكرها حال الصلاة كسقوطها عليه في الصلاة. ما معنى هذا؟ ذكرها يعني كان ناسيا لها. لا ذكرها يعني كان يعني تذكرها. قوله كذكرها أي تذكرها، معناه أنه كان ناسيا إياها. هذا إنسان رأى في ثوبه نجاسة ثم نسي ذلك ودخل في الصلاة ثم بعد ذلك تذكر، قالوا كذكرها حال الصلاة جعلوا تبطل. نعم لا هو يتذكر أثناء الصلاة فإن ذلك يبطل عليه صلاته. يمكنه ولكن هم الآن حكموا ببطلان تلك الصلاة لأنه صلاة تلبس بها وهو حامل النجاسة. وهذا مما يشكل على قوله. حديث أبي سعيد مشكل جدا على هذا القول، لأنه يلزم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تبطل صلاته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنه أعادها. طيب يحكمون على من سقطت عليه النجاسة بأن صلاته تبطل. لا إيه بالشروط. الآن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه بعد أن أخبره جبريل علم بها وقدر على إزالتها وأزالها واستمر ولم يعي بالصلاة، لم يستأنفها من أول، استمر فيها. هذا خلافكم هو خلاف العلماء، هو هذا وما تذكرون هو ما يذكرون. فهمتم؟ ما تذكرون ويذكرون، لكن هذا يعني الناسي قد كان معذورا أيضا لما كان ناسي، فلما علم لماذا يحكمون عليه بأن تبطل صلاة. يعني قلت أنا حديث أبي سعيد مشكل على هذا الفرق كذكرها. إذا كان أنتم تقررون أن النسيان يعذر به في أمور في أمور يعني ولا يعذر به في أمور أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عاليا بها فأخبر فأتم، وهذا أيضا ما كان عالما بها لأنه نسيها ثم تذكر فتبطلون. أدلة معروفة، وثيابك مطهر، شرط شرط هذا طهارة الخبث شرط في الصحة، إزالة النجاسة واجبة، هذه كلها. لكن عندنا نص هنا نص جزئي وتعلقه بالفرع قوي جدا. وذلك نعم هو ما احنا نصحنا نقوله. أنت الآن ماذا قولك؟ تفكر في هذا، فإذا انتهيت من التفكير سألت عما كنا نتحدث فيه لما كنت تفكر. بذل بالتي بعض المالكية يقول إن أمكنه نزع النجاسة التي سقطت عليه أو التي تذكرها، إن أمكنه نزعها نزعها واستمر. وإن لم يمكنه نزعها ابتدأ الصلاة من جديد. وأنا هذا القول وهذا قول مترف من المالكية، وهذا القول عندي أولى من المشهور الذي هو مذهب ابن القاسم، لأن وهذا يجمع هذا القول يجمع لك الأدلة. إن أما لم يمكنه نزعها يجب عليه أن يزيلها وتطول صلاته، لكن إن أمكنه نزعها قال مترف ينزعها ويستمر في صلاته. وهذا هو لم يذكر على أي شيء بنى كلامه، والظاهر عندي أنا أنه بناه على حديث أبي سعيد. فلما أمكن النبي صلى الله عليه وسلم نزعنا عليه نزعهما، لما أمكنه صلى الله عليه وسلم نزعنا عليه نزعهما. واضح؟ ايش من على قول مطرف، اما على المشهور من المذهب فان صلاته تبطل. والنسيان الحديثين هذا الحديث ينبغي أن تفهموه. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استقلوا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمتي الخطأ، أنتم من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أتخطئون، فكيف يقول رفع عن أمتي الخطأ؟ إذن لا بد هنا من تقدير محذوف ولا لا؟ لا بد، لا يمكنك أن تترك الكلام على ظاهره، لأنه إذا تركته على ظاهره لم يكن الكلام صادقا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم تقول على الحق. واضح؟ إذن بقي هذا التقدير، ما الذي يرفع؟ اسم. رفع عن أمتي اسم الخطأ واسم ما استكره عليه واسم النسيان، اسم، لم ترفع العبادة. وأنتم تقرؤون في الأصول ما صح الآن من الأحكام الوضعية الصحة والفساد وإلى آخره، ما تعرف الصحة؟ ما تعرفها؟ ما تعرف الصحة؟ هذه أثرها، هذا أثر مطبقة. عاود بس ماذا هذا؟ لا لا لا، هذا أثره، هذا أثره أن يكون نافذا، أن تبرأ به الذمة، هذا أثر الصحيح. تعريفه ما هو؟ أنت قلت مطابقة إيش؟ للشرع. ليس كل فعل، ليس كل يعني هذا ناقص الكلام. هم يقولون وصحة وفاق ذي وجهان شرعا. الفعل قد يكون الفعل هذا الفعل لا يقع إلا صحيحا، لا يقع إلا على وجه واحد، فهذا لا يمكن، لا يوصف لا بصحة ولا بفساد. الذي يوصف بالصحة والفساد هو ما يقبل وقوعا على وجهين، فالوجه الذي يوافق الشرع منهما هو الصحيح. الآن هذا الذي صلى بنجاسة في ثوبه، أصلى فعله هذا موافق للمراد للصلاة الشرعية؟ فذمته لم تبرأ، ولكن الإثم مرفوع عنه، بخلاف من تعمد للصلاة، تعمد الصلاة بالنجاسة، هذا لا، هذا آثم ويجب الإعادة. مفهوم الكلام؟ قال رحمه الله في ريحها أو لونها إن عسر عفو، وما في طعمها العفو يرى. تزيل النجاسة، لكن أحيانا تزيلها ويبقى اللون لا يزول، أو يبقى الريح تبقى رائحتها، غسلت الثوب وبقي شيء من رائحة النجاسة. مثلا قد يكون لك ابن صغير ممن يكون عنده هذه الحفاظات في كوش، فيقضي حاجته فيها، فيكون جالسا فوقك مثلا في حجرك أو فوق الكرسي أو كذا أو فوق الصلاية فوق السجادة، فتنظر تفركها أنت تلك السجادة وتتبعها بما وكذا، ولكن إذا شممت شيئا من الرائحة بعد أن غسلت ونظفت كل شيء أنت لا ترى لها أثرا لكن الريحة موجود، يقول لك هو في ريحها ولونها إن عسر عفون، يعفى عن الريح إذا بقي، إذا عسر أن يزل الريح وبقي بعد إزالة النجاسة بقي الريح يعفى عنه، بقي لونها يعفى عنه. مثلا بعد ذبحك الشاة في عيد الأضحى وتصير ثيابك كما تعلمون وتغسل، قد يبقى في ثوب شيء من حمرة باهتة من الدم، من الدم المسفوح النجس، فيقال لك بعد إزالتي أنت تشم وتذوق لا ذوق لا طعم ولا ريحة، ولكن شيء من اللون بقي من يعفى عنه. في وذلك قال في ريحها أو لونها إن عاشورا، هذا الشرط شرط العفو العسر، لأنه سيقول لك بعد وكل ما شقف عنه يعفى، في ريحها أو لونها إن عاشورا عفو. الدليل على هذا ما رواه الإمام أحمد أبو داود عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار رضي الله عنها قالت يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع، فقال إذا طهرت فارسلي به ثم صلي فيه، قالت فإن لم يخرج الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، وهذا واضح. ثم إن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، هذه الشريعة شريعة بنيت بلطف ربنا سبحانه على التيسير، والعسر هذا مضاد مناكد للتيسير، وإذا كيف لكنه قال وما في طعمها العفو يرى، إذا بقي طعمها لا يعفى عنه. لماذا؟ قالوا لأن بقاء الطعم دليل على بقاء الماء، هي بقائها لم تزل النجاسة. نعم كيف ايش؟ الى استشعار، ما فهمتش انا الاستشعار هنا كيف يجدون هذا الطعم وكيف يستطعم الشيء. لا قد لا تظهر، قد تكون في لون الثوب مثلا، قد تكون في لون الثوب أو في الإناء، ولكن حسبت على الشيء الذي يطهر الإناء، المهم قد يكون في في في في لون ذلك الذي تلبست به النجاسة إناء كان أو ثوبا أو غيره، فلا يظهر لونها. وقد تقول أنت بقي الريح فقط والريح ينعشر فيعفى عنه، مفهوم؟ إذا كان لابد أنت لا يذهب، يعني هل النجاسة كلها مستقررة؟ يعني أحيانا هناك نجاسة لا يتصور أن تتذوقها، ولكن نجاسة تتذوق مثل الدم مثل الخمر، أعيذكم بالله أن تحتاجوا إلى تذوقها، ولكن على كل حال هم يقولون هذا إذا بقي الطعم معناه أن العين لم تزول، النجاسة بقيت، أول ما يذهب معنى هذا أن أول ما يزول في إزالة النجاسة هو طعمها، إذا بقي طعم معناه أن النجاسة لم تزول، ولذلك لا عفو في بقاء الطعم. نعم إيه، ولذلك قلنا إن بقاء الطعم دليل على بقاء العين. إذا كان إناء من فخار فلا، ولكن إذا كان من آنيتكم هذه فلو وضع البول فيه ثم غسل لذهبت النجاسة. وإذا لم تقدره نفسك أن تشرب في إناء قد بيل فيه أشرب. نعم. ماذا يقصد الله لأنه يرى؟ لا يرى العفو فيها عند الفقهاء، لا تراه أبدا عند إذا بقي الطعام. قال وكل ما شق فعله يعفى، هذه قاعدة، كل ما شق كل ما عسر فيعفى عنه، لأن هذا هو مبنى هذه الملة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتيتكم بالحنيفية السمع، حنيفية في عقائد، حنيفية مائلة عن كل اعوجاج كان في الملة الأخرى، حنيفية. تعرفون أن الحنفة هو العوجاج والميل، فهي لما جاءت هذه الديانة لما جاءت وجدت عقائد مستقرة مالت عنها جميعا، فلما مالت كانت حنيفية. لا ما لا لا لا يعني ذلك أن في عقائد عوجاج، لكن في عقائد عوجاج عين معوج فهو استقامة، مفهوم؟ حنيفية في عقائد، سمحة في الشرائع، لا تجد فيها ذلك العانة، ذلك الإيسر الذي كان على الذين من قبلنا، بل إن من النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليرفع الإيسر عمن كان الإيسر عليه. فكل ما شق فعله يفعل، لكن انتبهوا هذه القضية أحيانا، هذه قاعدة قد تستعمل في غير موضعها. مرة في خطبة الجمعة تحدثت عن زكاة الفطر، وقلت إنها عندنا لا تجزئ أن تخرج نقدا، فمن أخرج زكاة فطره نقدا فيجب عليه أن يخرجها مرة أخرى، لأنها عند المالكية لا تجزئ، وعند الحنابلة لا تجزئ، وعند الشافعية لا تجزئ، كل يقول أخشى أن لا تجزئ. هؤلاء هكذا كان الأئمة يقولون في من أخرج زكاة الفطر نقدا، يقول أخشى أن لا تجزئ. المهم وأنا تحدثت عن هذه الجمعة، الشاهد أنه بعد الصلاة أتاني إنسان فقال لي أنت الآن تشق على الناس، وهذه الشريعة شريعة مبناها على التيسير. هذا الكلام حوى صدقا وكذبا، حوى باطلا وحقا. الحق الذي فيه أن الشريعة مبنية على التيسير، لكن هل لما تكلف الشريعة بشيء تقول أنا لا أفعل هذا الشيء الذي كلفت به الشريعة لأنها مبنية على التيسير؟ فهمتم الكلام؟ لما الشريعة هي التي كلفت، أنت لم تكلف، ليس المكلف هو ذلك الخطيب، إنما الذي كلفه هي الشريعة. إذا كلفتك الشريعة بتكليف، الشريعة أن تكلفك بأن تقوم تصلي الصبح عندما يكون الصبح يؤذن في الثالثة صباحا، تقول أنا لا أستطيع أن أقوم، وهذه الشريعة مبنية على التيسير، والموافق لي أن أنام حتى أستيقظ لأن الشريعة ابن عتيثير. لا، أنت لا تستطيع أن تقول لأن الذي كلفك هو الشريعة. إذا جاءك من يكلفك بشيء فيه عسر تقول لا، هذا لا، ما الذي كلفك ربك، الذي كلفك رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، فتقول لا أنا الشريعة ابن عتيثير ولذلك لا أفعل هذا الذي كلفتني به الشريعة. فهذا حينئذ يقول هذا بالنقد على الشريعة، وهم مما يبطلون به الشيء، أن إذا عاد الشيء بنقد أصله فهذا دليل فساده، مفهوم؟ أن تستدل بيسر الشريعة على نقد الشريعة، على أنني لا أقول إن من أفتى من العلماء بإخراج الزكاة نقدا زكاة الفطر نقدا فقد هدمها ونقد الشريعة، لا. الحنفية رحمة الله، أبو حنيفة الإمام كان يسمى يلقب بالإمام الأعظم، وحنيفة أبو حنيفة إمام كبير جدا. الحنفية كان فيهم أئمة عندما يبسطون، يعني شوف أمور دائما أقول لتقدروا الناس أقدارهم، قد تأتي في الموضع الذي الحنفية يخالفون فيه الأئمة الثلاثة، وتكون الأدلة عند الأئمة الثلاثة قوية جدا، ويأتيك فحل من فحول الحنفية، الطحاوي أو العيني أو لا، يأتيك فحل من فحوله، فيستدل حتى تشك في، يمكنك أن يصرفك عن المذاهب الثلاثة وتقلد الحنفية كذا. فالقضية إذا ليست بهذه السهولة، وهذه باينة. والنبي قال دعوكم من هذا من هذا من هذه من هذا الفكر الطفولي، هذا فكر طفولي، هذا يقول الإنسان ما القضية باية الملكي يخالف القضية باية في طفولة هذا العلماء رأى على قدر من هذا على قدر من أن يخالف ماشي وباي إخالف حديث ملكي وباي غوصوا حيث غص الناس إذا لم توافقوهم عذرتموه قطعا. فلذلك أقول إن من يرى جواز إخراج الزكاة الفطر نقدر فقد هدم الشريعة مع الله يقول هذا. لكن أنا أنزي الحنفية ولكن لا أنزي كثيرا من المتكلمين في عصرنا عن هذا كثيرا لا أنزي كثيرا من يتحدثون في المسجد في المساجد ليس كل متحدث في المسجد فهو عالم ولا لا هذه بل يبتلى الناس بها لا يمكن أن يكبر فيها أحد. الفقه علم يكاد يندثر يعني إذا استمر الحال على معهود الناس الآن يشك أن يذهب الفقه يشك أن ينقرض يشك أن يرتفع. والآن كثير أنا أقول لكم مرة شاني إنسان يقول يتكلم باسم المالكي والفرع الذي يتحدث به ليس هو ليس الكلام فيه كلام المالكية هو يأتي بكلام الحنابلة في ذلك الفرع ويتصور أنه كلام المالكية ويتصور أن كلام المالكية كلام غيرهم وهو ينتمي إلى جهة علمية رسمية وتصوراتي. إذا كان هذا حال هذا الذي هو ينتمي إلى جهة علمية رسمية فما بالكم بمن لا قضية مشكلة كبيرة هذه كبيرة جدا هذا لا يتصور. لهذا نقول الفقه وذلك نحرصون يعني نحملكم حملا على تعلم الفقه تعلموه. الفقه شيء عجيب جدا شيء يعطيك الفهم يعطيك الفهم. فهذه قاعدة لا تستعمل في كل موضع أنا لا هذا شق علي فلا أفعله لا إذا ربك كلمك فقد علم أنك تقدير هذه قاعدة أخرى إذا كلفك ربك فقد علم أنك تقدير فإن ربك أرحم بك منك ولنا. وقد قال أحمد شوقي رحمة الله عليه في قصيدته التي عارض بها الهمزية مخاطبا رسول الله وإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء رسول الله ما أرحم بك من أبيك وأمك وربك أرحم بك من كل فإذا كلفك علم أنك تقدير وكل ما شقف عنه يعفى لعسره والدين يسر لطفا. اكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله رب